محاضرة. هل الصوت واصل؟ وصل يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن عن تحليل التعادل أو تحليل نقطة التعادل. وهذه المحاضرة إن شاء الله بإذن الله ستكون آخر محاضرة في المنهج أو في المادة الدراسية هذا الفصل الدراسي. وإن شاء الله الثلاثاء القادم معكم، لو في أي استفسار للمراجعة، أي سؤال، أي نقطة في المنهج غير مفهومة نراجعها معكم إن شاء الله بإذن الله. ولكن بدءا، كل الواجبات اللي تمت يا ريت نبعتها مع بعض، نبعتها إن شاء الله بإذن الله على الخاص زي ما اتفقنا. وأستأذن صهيب إنه ينزل الواجبات والمحاضرات كلها إن شاء الله على الصفحة بعد انتهاء المحاضرة خلال الأسبوع ده والأسبوع القادم، تكون كل الواجبات اتحلت علشان إن شاء الله بإذن الله أعمال السنة. نبدأ محاضرتنا النهاردة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صحبه وسلم. تحليل التعادل، إحنا زي ما قلنا برضو بداية، يا ريت كله يقفل المايكات، أخ صهيب كده راجع معانا، يا ريت نقفل المايكات والناس اللي معانا نركز مع بعض علشان هي المحاضرة مش طويلة والموضوع بسيط إن شاء الله بإذن الله. أنا كنت بعت ورقة على الصفحة زي كل مرة بنناقشها مع بعض. لا، ما نرسلهاش مرة أخرى يا جماعة، اللي ناقصه واجب يرسله، ما بقولش نرسل الواجبات مرة أخرى، اللي ناقصه واجب لم يرسله يرسله. اما اللي بعت خلاص فكل واحد يتاكد انه بعت الواجبات كامله، ناقصك واجب اتنين تلاته، لان في ناس الى الان ما بعتتش واجبات وناس ناقصها واجب او اتنين، فاللي ناقصه واجبات يرسلها. اما ما حدش يعيد الارسال مره اخرى، خلاص انا بصحح وببعت لك التصحيح وبنتواصل مع بعض. اللي احنا قلنا ان في اساليب للمحاسبه الاداريه ودرسنا اسلوب منها اللي هو اسلوب الموازنات التخطيطيه، وخدنا منهم اهم ثلاث موازنات عندي، ان الموازنات اللي ما عندوش صوت يحاول يرجع صوت من عنده لان احنا كده الصوت شغال. الموازنات قلنا الموازنه، دخلنا موازنه المبيعات والايرادات قلنا انها مهم اهم موازنه عندنا، وبعدها قلنا موازنه الانتاج ويقابلها البضاعه المشتراه، وموازنه الاجور، وموازنه المواد الخام. وتوقفنا عند هذا الحد في الموازنات التخطيطيه، وان شاء الله في مواد اخرى بتدرسوا الموازنات بالتفصيل. الاسلوب الثاني اللي معانا النهارده من اساليب المحاسبه الاداريه هو اسلوب تحليل التعادل او تحليل نقطه التعادل. يعني ايه نقطه التعادل؟ كلمه تعادل طبعا معروفه اللي هو لا ربح ولا خساره. يبقى اذا التكاليف الكليه تتساوى مع الايرادات. انت عندك ايرادات وارباح وعندك تكاليف، اتساوت مع بعض يبقى صافي الربح يساوي صفر. ما عندكش ارباح ولا عندك خسائر. دي اسمها نقطه التعادل. يبقى اذا نقطه التعادل هي تساوي الايرادات مع التكاليف الكليه، سواء تكاليف متغيره او تكاليف ثابته، ونتكلم عنها بالتفصيل. اذا نقطه التعادل هي ان يتعادل عندك الايراد الكلي مع التكاليف الكليه. يبقى اذا ما هي نقطة التعادل؟ ان يتعادل او يتساوى الايراد الكلي مع التكاليف الكلية. معي يا شباب؟ طيب، يبقى اذا لا ربح ولا خسارة، وبالتالي لو مستوى الانتاج عندك، مستوى الانتاج قل عن نقطة التعادل، يبقى هنا في ايه؟ لو مستوى الانتاج قل عن نقطة التعادل يبقى في ربح ولا خسارة؟ يا شباب يبقى في خسارة. ولو مستوى التعادل زاد عن مستوى الانتاج زاد عن نقطة التعادل يبقى هنا في ايه؟ في ربح. تمام جدا، ممتاز، جزاكم الله خيرا. يبقى اذا المحاسب الاداري الذكي والمحاسب الاداري الجيد علشان الشركة عنده تبقى عارفة بداية هي هتنتج قد ايه، فبيعمل لهم حاجة اسمها نقطة التعادل. وهنشوف بتتحسب ازاي، ايه فايدتها. ممكن الاقي ان انا مثلا عندي الايرادات قد التكاليف عشان عملت نقطه التعادل، بتساوي مثلا لو انت انتجت 1000 وحده هيبقى نقطه تعادل، مفيش ربح ومفيش خساره. يجي بقى كده صاحب الشركه يفكر، طيب ازود الانتاج ولا ازود السعر ولا اقلل من التكاليف؟ يبقى قدامه كده حلول بدائل. فاكرين ان احنا قلنا المحاسب الاداري بيساعد على اتخاذ القرار، هو حلل له نقطة التعادل عشان صاحب الشركة يشوف هو هيعمل ايه. هيزود انتاجه عن 1000 وحدة اللي قال عليها ديت، مثلا هينتج 1500 يبقى كده في ارباح، ولا هيقلل التكاليف علشان يبقى الايراد زيادة ومش هينتج اكتر من 1000 وحدة، ولا هيزود الاسعار عشان يزود الايراد وتفضل التكاليف ثابته. يبقى قدامه كده هذه الخيارات. يبقى اذا ساعدت نقطه التعادل على التفكير في بدائل لزياده الربح، اما بالحد من التكاليف الثابته او المتغيره، او زياده السعر، او زياده الايه الانتاج. ماشي شباب؟ يبقى هذه النقطه كده مفهومه. ما فائده او ما اهميه نقطه التعادل؟ اما حد من التكاليف، او زياده في الانتاج، او زياده في الاسعار. يبقى انا عندي ثلاث حلول او ثلاث بدائل بطلع بيهم من نقطه التعادل. يا ريت اللي فاتح مايك يقفله علشان نركز مع بعض. طيب قبل ما نتكلم في نقطه التعادل، عندي حاجه اسمها التكاليف، ودي هنستخدمها كتير. جزاكم الله خيرا يا هلا، جزاكم الله خير يا نور، ممتاز جدا. ايوه انا عايز كده الشباب معايا اي معلومه بنقولها نركز عليها علشان الحاجات دي هتيجي في الامتحان ان شاء الله باذن الله. التكاليف يا شباب، يعني ايه تكاليف؟ انا عندي تكاليف عده انواع. في تكاليف متغيره، وفي تكاليف ثابته، وفي تكاليف مختلطه، وتكاليف سلميه. طبعا المختلطه والسلميه مش عندك في الكتاب، ركز معايا. يعني ايه تكاليف متغيره؟ كل تكاليف مرتبطه بالانتاج. دي تكاليف متغيرة. يعني ايه مرتبطة بالإنتاج؟ يعني المواد الخام، هل لو أنا بتكلف لألف وحدة زي ما بتكلف لألفين وحدة؟ لا طبعا، لأن المادة الخام كل ما هتكتر معايا كل ما التكاليف إيه؟ هتزيد، صح ولا غلط؟ زي تكلفة العمولة، هل مثلا واحد بيبيع ألف وحدة وبياخد عمولة عليهم زي واحد بيبيع ألفين؟ طبعا العمولة بتزيد. يبقى إذا التكلفة دي تكلفة اسمها تكلفة إيه؟ متغيرة. تكلفة متغيرة زي تكلفة الأجور. اللي اشتغل خمس ساعات لما بينتج ألف وحدة هيشتغل خمس ساعات، طب لو اشتغل ألفين هينتج ألفين وحدة يبقى اشتغل عشر ساعات. يبقى إذا تكلفة الأجور اللي هي بالساعة ديت هتزيد. يبقى كلما تغيرت التكلفة مع تغير الإنتاج دي اسمها تكلفة متغيرة وبتتحسب للوحدة. طيب الإيجار، أنا فاتح شركة أو مصنع وبدفع إيجار سنوي مثلا مليون ريال، هل لو أنتجت ألف وحدة المليون ريال هتقل؟ يا شباب، هل لو أنتجت ألف وحدة المليون ريال هتقل؟ طيب لو أنتجت خمس تلاف وحدة المليون ريال هتزيد؟ لا طبعا، هو الإيجار ثابت. أنت أنتجت قليل، أنتجت كتير، حتى لو ما أنتجتش خالص، هل الإيجار ده هيقل أو هيزيد؟ ما بيقلش ولا بيزيد، دي اسمها تكلفة ثابتة. تكلفة الإهلاك، عندك آلة بتطلع لها إهلاك سنوي 1000 ريال، هل لو أنت شغلتها ما شغلتهاش، أنتجت ما أنتجتش، أنت برضو بتطلع نسبة الإهلاك. يبقى دي التكلفة الثابتة التي لا تتغير بتغير الإنتاج. طيب لو أنت عندك فاتورة كهرباء، فاتورة الكهرباء ديت مش فيها جزء ثابت اللي هو اشتراك الكهرباء، وجزء متغير حسب الزيادة وحسب التشغيل، بيقل وبيزيد؟ اه، فيها جزء ثابت وجزء متغير. اذا دي بتسمى تكلفة مختلطة، اللي هي زي فواتير الكهرباء الى اخره. طيب تمام كده، ممتاز يا احمد. يبقى عندي تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة اتكلمنا عنهم، ودي التكاليف المختلطة. طب بقى ركز معايا في التكاليف السلمية دي. يعني ايه تكلفة سلمية؟ لو انت عندك مشرف عمال، المشرف ده عنده 10 عمال وبياخد على 10 عمال دول بياخد مثلا 1000 ريال، جم زادوا بقوا 11 عامل، يضطر اجيب مشرف تاني والمشرف التاني ياخد 1000 ريال، يبقى التكلفه زادت من 1000 لكام؟ ل 2000. هتفضل ثابته على 2000 لحد ما اوصل لكام عامل؟ انا عندي لكل مشرف 10، يبقى هتفضل ثابته على 2000 لحد ما اوصل لكام عامل؟ المشرف له 10 عمال، اول ما بقوا 11 او 12 رحت جايب مشرف تاني، فبدل ما كنت بدفع 1000 ريال هدفع 2000 ريال، هفضل ادفع 2000 ريال الله يفتح عليك لحد ما اوصل ل 20 عامل. طب لو بقوا 22 هضطر ادفع كام اجور؟ ايه يا شباب؟ لو بقوا 22 عامل هدفع كام؟ 3000 ريال. يبقى زي التكلفه سلميه عامله زي السلم، كل ما كان من 10 ازيد اطلع درجه، ازيد اطلع درجه، يبقى عشان كده سموها تكلفه سلميه. يبقى انا كده هي انواع التكلفه عندي، تكلفه متغيره، ثابته، مختلطه، سلميه. اللي يهمني في نقطه التعادل ايه يا شباب؟ التكاليف المتغيره والتكاليف الثابته. اللي يهمني في نقطه التعادل اللي هشتغل عليهم النهارده التكاليف المتغيره والثابته. بس انا اعطيتك فكره عامه علشان تبقى راجل فاهم، واما حد يجي يجيب لك فاتوره يجيب لك كذا تقدر تفرق بين التكاليف. يبقى التكلفه المتغيره التي تتغير بتغير الانتاج، والتكلفه الثابته اللي تظل ثابته مهما تغير حجم الانتاج. ماشي يا شباب؟ طيب تعالوا بقى كده في الورق اللي انا اعطيته لكم، وطبعا في اي مساله في نقطه التعادل لازم يجيب لي التكلفه المتغيره والتكلفه الثابته لان بتقوم عليهم المساله كلها. انت عندك قوانين التعادل اللي انا جبتها لك بعتها لك في الورقه، ودي قوانين هتحطها قدامك وانت بتحل اي مساله، هتحفظ القانون، هتبقى المساله عندك بسيطه جدا وسهله جدا. تمام كده يا هلا؟ يبقى المهم في نقطه التعادل تكلفه متغيره وتكلفه الثابته. ازاي بحسب نقطه التعادل؟ اول قانون عندك بيقول لك ايه؟ التكلفة الثابتة على بقسمها على هامش المساهمة أو بيسموه عائد المساهمة، وفي ناس بيسموه الربح الحدي. تمام كده؟ ممتاز. تمام، ممتازة يا هلا. تمام. الناس اللي مش وصل لها صوت المشكلة عندها مش عندنا احنا، لأن المشكلة فالناس تحاول تراجع الصوت من عندها. بقسم التكلفة الثابتة على هامش المساهمة. ممتاز جدا. ايش هو هامش المساهمه؟ اللي هو هامش الربح او عائد المساهمه. بيساوي ايه هامش المساهمه؟ سعر بيع الوحده ناقص التكلفه المتغيره للوحده. يعني لو قال لك سعر بيع الوحده 100 ريال، ببيع الوحده دي ب 100 ريال وهي بتكلفني تكلفه متغيره 50 ريال، يبقى هامش المساهمه يساوي كام؟ يا شباب سعر الوحدة يساوي 50 ريال، لأن سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة هو ده هامش المساهمة. كده أحمد سأل عن هامش المساهمة، هل كده تمام فهمنا أحمد هامش المساهمة؟ اللي هو سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة. تمام يا شباب. يبقى إذا علشان أحسب نقطة التعادل ممكن أحسبها كده، أقول التكلفة الثابتة على هامش المساهمة، أو بدل ما أقول هامش المساهمة أقول إيه؟ سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة، هو ده عائد المساهمة أو هامش المساهمة. ماشي يا شباب؟ طيب ده أول قانون عندي اللي بحسب بيه نقطة التعادل بالوحدات. نقطة التعادل بالإيه؟ بالوحدات، يعني بالمنتج. طب لو أنا عايز أحسبها فلوس، عايز أحسبها أموال، مبالغ، عايز أحسبها قيمة، كل ده ممكن يجي لي في المسألة يقول لي أحسبها بالقيمة أو بالمبلغ. القيمة والمبلغ هي حاجة واحدة. بضرب عدد وحدات التعادل اللي أنا طلعتها في سعر بيع الوحدة. يبقى لو أنا قلت مثلا عدد وحدات التعادل 1000 وحدة وسعر بيع الوحدة 10 ريال، يبقى كده نقطة التعادل بالمبالغ كام؟ هضربهم في بعض، 1000 في 10 تديني 10000. ممتاز جدا، 10000 ريال. في ناس معاها كالكوليتور شغال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، اللهم لا حسد. جزاكم الله خير. طيب يبقى انا كده حسبت نقطة التعادل بالوحدات وحسبت نقطة التعادل بالمبالغ. طيب القانون اللي بعد كده، وركز بقى في القانون ده لأنه مهم جدا ليك كمحاسب إداري في شركة. الشركة قالت لك طب أنت حسبت لنا نقطة التعادل وقلت لنا إن مفيش ربح ومفيش خسارة لو أنتجنا 1000 وحدة. طب أنا عايز أكسب مليون ريال. عايز أكسب مليون ريال السنة اللي جاية. اعمل ايه؟ ركز بقى في القانون بيقول له ايه. عايز تكسب مليون ريال، هشوف لك انت هتنتج كام وحده وهتجيب كام فلوس. تعالى معايا، لو هتنتج كام وحده عشان تكسب المليون ريال زي ما كتبت لنا القانون كده، التكلفه الثابته بتاعتك اللي هي الايجارات والمرتبات الى اخره الى اخره، زائد الربح المخطط اللي هو كام قلناه؟ مليون ريال. اجمعهم على بعض، التكلفة الثابتة زائد الربح الايه؟ المخطط، واقسمهم على هامش المساهمة اللي قلناه قبل كده اللي هو سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة. اول ما اجمع دول واقسمهم على هامش المساهمه هتطلع لي عدد الوحدات اللي تنتجها عشان تكسب مليون ريال. ماشي يا شباب؟ طيب لو عايز احسبها بالمبالغ هضرب اللي انا طلعته ده هضربه في سعر بيع الوحده، سهله خالص، او اطبق القانون اللي عندي اللي هو التكلفه الثابته زائد الربح المخطط على نسبه هامش المساهمه، مش على هامش المساهمه، على نسبه هامش المساهمه. طب ايه الفرق بين هامش المساهمه ونسبه هامش المساهمه؟ هامش المساهمه اللي قلناه قبل كده اللي هو عائد المساهمه، سعر بيع الوحده ناقص التكلفه المتغيره. اما نسبه هامش المساهمه بقسم هامش المساهمه نفسه اللي طلعته على سعر بيع الوحده يطلع لي النسبه. ولو انا مش عايز اعمل القانون ده خالص اضرب عدد وحدات الربح المخطط في سعر بيع الوحده واخلص نفسي خالص، انا مش محتاج اعمل القانون كله لان انا عندي العمليه بسيطه. انا طلعت حجم المبيعات المخطط ده او المستهدف بالوحدات اضربه في سعر بيع الوحده. طيب كده انا قلت كم قانون يا شباب؟ قلنا نقطه التعادل بالوحدات، وقلنا هامش المساهمه، وقلنا نقطه التعادل بالمبالغ او القيمه، وقلنا حجم المبيعات المستهدف او الربح المخطط بالوحدات، وقلنا بالقيمه، وقلنا نسبه هامش المساهمه. في حاجه بعد كده اسمها هامش الامان. هامش الايه؟ الامان. مركزين معايا يا شباب؟ هامش الامان ده مهم جدا برضو في الشركات. يعني بيقول لي ايه هامش الامان ده؟ يعني مقدار الزيادة في المبيعات المستهدفة اللي انا هستهدفها او المبيعات الفعلية اللي بحققها عن المبيعات التي تحقق التعادل. الفرق ما بين المبيعات اللي موجودة او المستهدفة ومبيعات التعادل. يعني ان هامش الامان ده بيبين لي المقدار اللي اذا انخفضت فيه المبيعات ما تحصلش خسائر. اذا انخفضت المبيعات ما تحصلش خسائر. او بطريقه تانية ان هامش الامان بيقول لي قوه وسلامه مبيعات المنشاه وزيادتها عن مبيعات التعادل. قول لي انا هفضل اشتغل وما اخسرش، فايه هامش الامان اللي انا اشتغل عليه؟ يقول لي تشتغل على كام وحده بالظبط، هم دول اللي يخلوك في السيف اريا، في المنطقه الامنه. ماشي يا شباب؟ تعالوا نشوف برضو القوانين بتاعته، سهلة جدا. في ناس كتبت القانون بدري بدري اهو. هامش الأمان بيساوي ايه؟ حجم المبيعات المستهدفة أو الفعلية. طب ليه بنقول المستهدفة أو الفعلية؟ لأن المسألة ممكن تجيب لي حجم مبيعات فعلي يقول احسب عليه هامش الأمان، فأنا مش محتاج أجيب المبيعات اللي جاية، هي موجودة في المسألة. وممكن المسألة ما تجيبهاش يبقى عايز المبيعات المخططة اللي طلعتها من نقطة التعادل. خلاص كده؟ ناقص نقطة التعادل، يبقى حجم المبيعات ناقص نقطة التعادل. طب لو عايز اجيبه كده، ده كده بالوحدات، عايز اجيب قيمة هامش الأمان، وده غالبا اللي بيجي في المسائل بتاعتي، قيمة هامش الأمان بضرب اللي طلعته ده في سعر بيع الوحدة. خلاص مش محتاجة. أو مبالغ المخططة ناقص المبالغ نقطة التعادل. بعد كده آخر حاجة عندي في نقطة التعادل هي نسبة هامش الأمان. نسبة هامش الأمان بجيب قيمة هامش الأمان بالمبالغ واقسمها على قيمة المبيعات الايه؟ المخططة. قيمة هامش الأمان بالمبالغ واقسمها على قيمة المبيعات المخططة. كده احنا اتكلمنا في كل قوانين التعادل، كل قوانين ايه؟ التعادل. في سؤال بيقول لي كيف الربح المخطط؟ ارجع تاني بقول بحسب، الشركة بتقول لي انا عايز اكسب 100,000 ريال، عايز اكسب 100,000 ريال، ده اسمه ربح مخطط لي او ربح مستهدف. اروح انا جايب التكلفة الثابتة زائد 100,000 ريال واقسمهم على هامش المساهمة يطلع لي عدد الوحدات التي يجب ان انتجها حتى اكسب 100,000 ريال. فهمنا كده يعني ايه ربح مخطط يا شباب؟ تمام. اعيد تاني بقى القوانين كده سريعا عشان ناخد المسألة بتاعتنا. يبقى حساب نقطة التعادل بالوحدات محتاج أنتج كم نقطة عشان ما يبقاش عندي لا ربح ولا خسارة. أقول التكلفة الثابتة على هامش المساهمة. طب إيه هو هامش المساهمة؟ مش هقوله أنا بقى، عايز حد يقوله لي. إزاي أحسب هامش المساهمة أو عائد المساهمة؟ يا شباب سهلة خالص دي. اللي هو ايه؟ بطرح ايه من ايه؟ يا شباب ايه وهامش المساهمة؟ سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة، لازم تكتب المتغيرة. تمام كده، زي ما نور كتبت لنا، سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة، مش ناقص التكاليف، لأن التكاليف عندي نوعين، تكاليف متغيرة وتكاليف إيه يا شباب؟ ثابتة. يبقى سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة، ودول موجودين في المسألة عندي. ماشي كده يا شباب؟ تمام، ممتاز جدا، تمام يا شباب. طيب يبقى أنا كده جبت هامش المساهمة اللي هو سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة، ويبقى نقطة التعادل التكلفة الثابتة على، يعني بقسمها على هامش المساهمة. طيب يبقى أول خطوة بعملها في المسألة اللي قدامي بجيب هامش المساهمة، وبعد كده أحسب نقطة التعادل بالإيه؟ بالوحدات. بعد كده عايز أحسبها بالمبالغ، أضرب الناتج في سعر بيع الوحدة، عدد وحدات التعادل في سعر بيع الوحدة. تمام، ممتاز جدا. طيب جه الراجل في المسألة أو في الشركة عايز يستهدف ربح مخطط، ربح مستهدف. أنا عايز أكسب 100,000 ريال. أقول له حاضر، هحسبها لك دلوقتي، شركتك المفترض تنتج كام وحدة علشان تكسب ال100,000 ريال؟ أقول له بالوحدات كده، هات التكلفة الثابتة عندك يا عم. قال لي أنا عندي التكلفة الثابتة بتاعتي 100,000 ريال، بدفعها ايجارات وفواتير وحاجات، دي تكلفه ثابته بدفعها كل شهر او كل سنه 100,000 ريال، وانا عايز اكسب 100,000 ريال. يبقى كده المفترض هجمع دول على بعض، يبقوا كام؟ 100,000 و100,000، 200,000 ريال، هقسمهم على هامش المساهمه. الراجل ده بيبيع المنتج بتاعه ب 100 ريال، والتكلفه المتغيره بتاعته 75 ريال او 50 ريال، خليها 50 ريال. يبقى الراجل ده هامش المساهمة بتاعه كام يا شباب؟ 50 ريال. يبقى انا هقسم 200,000 على 50، تديني كام يا شباب؟ تديني 4,000 وحدة. تديني 4,000 ايه؟ وحدة. 4,000 ايه؟ وحدة. ماشي يا شباب، 4,000 وحدة. ممتاز جدا، الناس اللي بتقسم كده تمام. ليه مش 40,000؟ 4,000، 200,000 على 50 فيها الايه؟ ال 4,000. ممتاز يا شباب. طيب قال لي بقى انا عايز اعرف الفلوس دي بالمبالغ قيمتها هتبقى كام؟ هضرب ال 4,000. انا قلت سعر بيع الوحده كام عند الراجل ده؟ سعر بيع الوحده كام؟ الناس اللي معايا في المساله، الناس نامت اهي. 100 ريال مش 50، 50 دي التكلفه المتغيره، 100 ريال. ممتاز جدا، يبقى انا هضرب ال 4,000 في ال 100 ريال تديني كام؟ 400,000 ريال. يبقى الراجل ده هيشتغل ب 400,000 ريال عشان يحقق مكسب كام؟ 100,000 ريال، عشان لسه هيخصم منه التكلفه الايه؟ المتغيره والتكلفه الثابته. اتفقنا يا شباب؟ طيب كده انا اتكلمت عن نقطه التعادل بالوحدات وهامش المساهمه ونقطه التعادل بالمبالغ، وقلنا الحجم المخطط او حجم المبيعات المخطط ليه بالوحدات والمبالغ. طيب بعد كده عايز هامش الامان او حد الامان. قلنا ان يبقى حجم المبيعات المخططه او الفعليه ناقص نقطه التعادل. حجم المبيعات المخططه زي ما قلنا كده، ان حجم المبيعات المخططه ديت ناقص نقطه التعادل، كانت 200، كانت 4,000 وحده، ناقص نقطة التعادل اللي وصلنا لها اللي هي التكلفة الثابتة ال 200,000 على هامش المساهمة اللي هو ال 50 اللي هي تطلع في الآخر 400. هطرح ده من ده هيطلع لي إيه؟ هامش الأمان. طب بالمبالغ أضربها في سعر بيع الوحدة يطلع لي بالمبالغ. نسبة هامش الأمان اللي بتطلع نسبة مئوية، بقول قيمة هامش الأمان على قيمة المبيعات المخططة. تعالوا بقى ناخد المسألة مع بعض عشان نطبق الكلام ده عملي. مركزين معايا يا شباب؟ يا شباب كله تمام؟ المسألة بتقول ايه بقى اللي هي عندكم؟ بيقول لي تنتج احدى المنشآت منتجا وتبيعه بسعر 10 ريال. احط خط بقى كده علشان ايه احل مسألتي صح. يبقى سعر المنتج كام؟ سعر المنتج 10 ريال، ركز معايا. وتبلغ التكلفة المتغيرة للوحدة 4 ريال. التكلفة المتغيرة للوحدة كام؟ يا شباب ايوه كده، انا عايزكم معايا على طول خطوة بخطوة. 4 ريال، تمام. يبقى انا عندي السعر كام؟ 10 ريال، والتكلفة المتغيرة 4 ريال. دول اهم نقطتين عندي. هو النقطة الثالثة المهمة، واجمالي التكلفة الثابتة 240,000 ريال. 240,000 ريال، ممتاز جدا. انا المسألة فيها عندي 3 ارقام: سعر بيع الوحدة، التكلفة المتغيرة للوحدة، التكلفة الثابتة للوحدة، اللي هي المعطيات اللي بقدر اعمل منها كل المطلوب اللي عندي، كل القوانين اللي عندي بعملها على ال3 معطيات دول. وان شاء الله في اخر المحاضرة هديكم افكار جديدة ممكن تجيلي في الامتحان. هو مطلوب ايه؟ تحديد نقطة التعادل بالكمية والقيمة. بالكمية يعني عدد الوحدات، وبالقيمة يعني المبلغ. تمام كده يا شباب؟ ممتاز. طيب رقم 2 عايز مني ايه؟ طب انا لسه ما حلتش يا هديل، اصبري عليا شوية. ما انا عارف انتوا محاسبين اداريين رائعين ومديرين ماليين، وانا عارف ان انا بدردش معاكم بس. طب نركز بقى مع بعض. عايز حجم المبيعات اللي بيحقق ربح مستهدف 100,000 ريال بالكمية والقيمة، يعني عدد الوحدات وبالفلوس. وبعد كده عايز هامش الأمان بالكمية والقيمة، ويطلع لي نسبة هامش الأمان كام في المية عشان أبقى في السيف إيريا. ممتاز جدا، ربنا يبارك فيكم يا رب، جزاكم الله خيرا. أنا كده عندي 7 مطلوبات في هذه المسألة. تعالوا بقى نمشي واحدة واحدة كده. أول حاجة هجيبها إيه؟ زي ما قالت هديل، أول شيء بطلع هامش المساهمة. مين يطلعه لي بسرعة بقى؟ هامش المساهمة بيساوي تمام يا لسار ونور، تمام. هامش المساهمة هيساوي كم من المسألة بتاعتنا ديت؟ 6، اللي هي كانت إيه بقى؟ 10. 10 ناقص 4 يساوي 6. إيه 10؟ سعر بيع الوحدة. إيه 4؟ التكلفة المتغيرة للوحدة. يبقى 10 ناقص 4 طلعت لي ب6 ريال. انا كده طلعت اول خطوة. هبدأ بقى في حل المطلوب بتاعي اللي هو حساب نقطة التعادل بالوحدات اللي هي الكمية. ممكن اقول له كده كمية التعادل تساوي التكلفة الثابتة على هامش المساهمة. التكلفة الثابتة كام في المسألة يا شباب؟ قال لي التكلفة الثابتة عندك كام؟ الشباب اللي بتكتب التكلفة الثابتة 240,000 ريال. ممتاز جدا، تمام، ممتاز، بارك الله فيكم، ممتاز جدا. 240,000 ريال هقسمها على هامش المساهمة اللي هو كام؟ طلعنا كام هامش المساهمة؟ 6. يبقى 240,000 على 6 يطلع لي 40,000 وحدة. يبقى الشركة بتاعت الراجل ده علشان توصل لنقطة التعادل لا في ربح ولا في خسارة، اجمالي الايرادات بيساوي اجمالي التكاليف الكلية، لازم ينتج كام وحدة في الشركة؟ 40,000 وحدة. لازم ينتج كام يا شباب؟ 40,000 وحدة. طب يقول لي يعني يكلفني كام فلوس؟ يعني هصرف كام فلوس عشان لا ربح ولا خسارة؟ اللي هو بقى نقطة التعادل بالقيمة او بالمبلغ. هقول له قيمة التعادل الاول، انا قلت كمية التعادل. طب قيمة التعادل هتساوي ايه؟ هتساوي نقطة التعادل في سعر بيع الوحدة. انا كان عندي التعادل انا طلعته كام؟ 40,000. هضربه في سعر بيع الوحدة اللي هو كام يا شباب؟ 40,000 في سعر بيع الوحدة في 10، ممتاز جدا، يطلع لي كام؟ 400,000 ريال. يبقى الراجل ده او الشركة ديت علشان تطلع نقطة التعادل هيصرف في شركته 400,000. تكلفة بتساوي الايرادات. ممتاز جدا كده، انا خلصت من اول مطلوب. اخش للمطلوب التاني اللي هو الحجم المخطط بقى، الربح المستهدف. الراجل ده كان عايز يكسب كام؟ المسألة بتقول الراجل ده عايز يكسب كام يا شباب؟ عايز يكسب كام؟ مين كتب؟ عايز يكسب 100,000 ريال. ممتاز جدا يا منى، تمام يا عائشة، تمام، احسنت. عايز يكسب 100,000 ريال، تمام. يبقى انا هقول ايه بقى؟ التكلفة الثابتة زائد الربح المستهدف ده او المخطط ليه على هامش المساهمة. التكلفة الثابتة عندي كام؟ 240,000 ريال زائد الربح المخطط اللي هو 100,000 ريال اقسمه على هامش المساهمة اللي هو كام؟ 6 ريال. ممتاز جدا يا هاني، تمام جدا. يبقى 240 زائد 100 تديني 340,000. لو قسمتهم على الستة هيطلع لي 56,666، وستة مكررة كتير، خدنا اول ستتين منهم وممكن اقول 67 وريح نفسي. ممتاز جدا، رائع كده. انا حسبت وحدات المستهدفة، الراجل ده لازم ينتج 56,666 علشان يبقى ده حقق ربح 100,000 ريال. من فين جبنا ال 100,000؟ رنين بتسأل، دي موجودة في المسألة. هو بيقول لي انا عايز اكسب 100,000 ريال، هو اللي بيقول. قلت له حاضر، هات ال 100,000 ريال بتاعتك، هنحطهم على التكلفة الثابتة بتاعتنا اللي في المسألة ونجمعهم على بعض يا رنين ونقسمهم على هامش المساهمة اللي هو 6، يطلع لي الناتج بتاعي بالوحدات. تمام كده يا رنين؟ يا شباب تمام؟ في مشكلة؟ طيب عايزه بقى بالمبالغ، الفلوس اللي هيصرفها علشان يوصل للربح المستهدف ده اللي هو 100,000 ريال. يبقى هنعمل ايه يا شباب؟ هطلع الناتج بتاعي واضربه في سعر بيع الوحدة. الناتج بتاعي اللي هو كان 5 و6 الكتير ديت، واضربه في سعر بيع الوحدة. احسنت يا اليسار. هضرب سعر بيع الوحدة كان كام؟ ها فاكرينه في المسألة؟ سعر بيع الوحدة كام؟ 10 ريال. ممتاز. ويبقى انا هزيح العلامة العشرية دي رقم، يبقى انا عندي 566,666. ماشي يا شباب؟ زي الفل. كده انا خلصت المطلوب الاول والمطلوب التاني. عايز احسب له بقى هامش الامان بالكمية برضو والقيمة، وبعد كده نطلع النسبة بالوحدات. هقول حجم المبيعات، نعيد النقطة الاخيرة تاني يا شباب، اللي هي حجم المبيعات المخططة بالمبلغ. انا عندي طريقتين، اما امشي على نفس الطريقة هقول التكلفة الثابتة على التكلفة المتغيرة، بس مش هقسمها على هامش المساهمة، هقسمها على النسبة. النسبة دي يعني 6/10، هتطلع لي 6/10. طب ما انا بدل ما اتعب نفسي واكتب ده كله، هطلع وحدات حجم المبيعات المستهدفة اللي انا طلعته واضربها في سعر بيع الوحدة اللي هو 10 ريال. يبقى اقول تاني، قلنا حجم المبيعات المخطط ليها، هو الراجل بيقول لي انا عايز اكسب 100,000 ريال، ده مطلوب في المسألة. بيقول لي هات حجم المبيعات الذي يحقق ربحا مستهدفا 100,000 ريال بالكمية والقيمة. هحسبها ازاي يا وفاء؟ هقول التكلفة الثابتة اللي موجودة في المسألة 240,000 ريال زائد الربح المخطط اللي هو عايزه، اللي هو عايز كام؟ 100,000 ريال. اصبحوا كام؟ 340,000 ريال. واقسمهم على هامش المساهمة اللي انا طلعته في الاول خالص اللي هو كام؟ 6 ريال. يطلع لي الربح المخطط بالوحدات. اضربه في 10 اللي هو سعر بيع الوحدة، يطلع لي بالمبالغ. كده تمام؟ في مشكلة يا شباب في الحساب ده؟ في حد مش فاهمه؟ تمام زي الفل. تمام، نيجي بقى لهامش الامان. قال لي هتحسبه بالوحدات اللي هو بالكمية، يبقى حجم المبيعات المخططة اللي احنا لسه مطلعينه مع بعض، حجم المبيعات المخططة ناقص نقطة التعادل اللي انت طلعتها في الاول. طب حجم المبيعات المخططة اللي هو كان كام؟ اللي هو كان 56,666 من 100. طب ناقص نقطة التعادل، حد فاكر هطلعنا نقطة التعادل بكام؟ طلعنا نقطة التعادل كام وحدة؟ 40,000. الناس اللي صاحية معايا تمام، ممتاز جدا يا شباب، رائع. اما اطرح ده من ده هيديني 16,666.66 من ايه؟ من 100، زي ما نور كتبت لنا كده المعادلة. ممتاز جدا يا شباب، ممتاز يا احمد، رائع. طب عايزه بالمبالغ، هجيب المبالغ. هقول انا كنت مطلع 566,666.66 من 100 ناقص المبالغ بتاع التعادل كانت كام؟ 400,000 ريال. هطرحهم من بعض يطلع لي الرقم اللي قدامي اللي هو 166 و666 مليون. ماشي يا شباب؟ ايوه زي ما الرقم كده كتب احمد، زي الفل. كده انا كتبت هامش الامام بالوحدات وبالمبالغ. كده عندي مشكله يا شباب؟ انا بطرح بس عمليه طرح بسيطه من المنتجات اللي انا طلعتها، سواء حجم المبيعات او اللي هو المخطط او نقطه التعادل. انا كده كده مطلع المعطيات دي اصلا عندي في المساله وبطرحهم من بعض بس. لو مبالغ اجيب المبالغ واطرحها. طب نسبه هامش الامان، بيقول لي قيمه الامان، قيمه الامان في سؤال بيقول لي ايش الفرق بينهم؟ دي وحدات يعني منتج ودي مبالغ. هتلاقي في الوحدات 16,666، في المبالغ 166,000، لان انت عارف ان انا بضرب في 10 اللي هو سعر بيع الايه؟ الوحده. بضرب في 10 اللي هو سعر بيع الوحده. تمام يا عمير؟ عرفت الفرق؟ تمام. طيب نسبة هامش الأمان يا شباب، النسبة دي بتطلع نسبة مئوية. طيب تمام، ما في مشكلة. زي ما كتب أحمد كده، قيمة هامش الأمان، القيمة اللي هي بالمبالغ، على قيمة المبيعات، على قيمة الإيه؟ المبيعات. طيب أنا عندي قيمة هامش الأمان اللي طلعته كام؟ اللي هو 166,666 وعلامة عشرية. الله يفتح عليك يا هلا، ممتاز جدا، رائع. وأقسمها على ال 566,066، ممتاز جدا يا نور، هتطلع النسبة 29%. أنت كله ده شغل آلة حاسبة مش هتتعب فيه، اللي هي 29% يعني 29%. ممتاز جدا، ويبقى دي هي نسبة الأمان، بس بكتبها نسبة مئوية، بقول 29%، هي بتطلع لي من 100 فانا بكتبها في المية. ماشي يا شباب؟ يبقى انا كده حليت كل المسائل المتعلقه بنقطه التعادل، لان يعني سؤال الامتحان اللي هيجي لي ان شاء الله باذن الله زي السؤال ده بالظبط. هيجيب لي مساله شركه بتنتج، حلوه وسهله يا هديل، تمام. شركه بتنتج ويديني سعر بيع الوحده، بيديني التكلفه المتغيره للوحده، ويديني التكلفه الثابته، ويرجع يقول لي احسب نقطة التعادل بالكمية، احسب نقطة التعادل بالقيمة، القوانين عندي سهلة وبسيطة. وبعد كده بحسب حجم المبيعات المخططة، لو عايز يجيبه في المسألة ممكن ما يجيبوش، بالكمية والقيمة. هامش الأمان ممكن يجيبه أو ما يجيبوش. حاضر يا أحمد، إن شاء الله هقول لك الاختبار هيجي إزاي إن شاء الله، سهلة وبسيطة. ماشي يا جماعة، المحاضرة بتاعت المبيعات، هل القوانين اللي شرحناها النهاردة فيها أي مشكلة؟ يا شباب كله تمام؟ طيب مفيش مشاكل، الحمد لله رب العالمين. طيب هرجع تاني معاكم بقى كده. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، ان شاء الله مفيش خوف، الامتحان سهل وبسيط جدا جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. هرجع معاكم سريعا. يبقى نقطه التعادل، لما يجي يقول لي عرف نقطه التعادل ديت، او يجيبها لي في صح وغلط، او يجيبها لي في اختياري، نقطه التعادل بتقول لي يا شباب هي ان حجم المبيعات يتعادل عنده الايراد الكلي مع التكاليف الكليه. يبقى الايراد الكلي بيساوي التكاليف الكليه. طبعا التكاليف الكليه دي بتجمع ما بين ايه؟ تكاليف متغيره وتكاليف ايه؟ ثابته. طيب كده دي نقطه التعادل، فيها تعادل، لا ربح ولا خساره، الشركه لا بتربح ولا بتخسر، ايراداتها قد تكاليفها. المحاسب الاداري بيحسب لي نقطة التعادل ليه؟ ما الهدف من حساب نقطة التعادل؟ علشان صاحب الشركة ده يخلي باله، هل هيقلل من التكاليف؟ هيحد من التكاليف الثابتة والمتغيرة؟ ولا هيزود السعر؟ ولا هيزود المنتج؟ يبقى الحد من التكاليف زيادة سعر المنتج، زيادة الإنتاج. يبقى هو دي الثلاث حاجات اللي هي الهدف من حساب نقطة التعادل. بعد كده اتكلمنا عن التكاليف المتغيرة التي تتغير بتغير حجم الانتاج، الانتاج يزيد التكلفة المتغيرة تزيد، الانتاج يقل التكلفة المتغيرة تقل. طب زي ايه التكلفة المتغيرة ديت؟ زي المواد، زي العمولة اللي انا بدفعها لمندوب المبيعات، كل دي تكلفة متغيرة. طب التكلفة الثابتة اللي هي سواء زودت او قللت تكلفتي ثابته، زي الايجار، زي المرتبات كده كده الموظفين بياخدوا مرتب، زي الاهلاكات كل دي تكلفه ثابته. يبقى انا عندي التكلفه المتغيره زي العموله وزي شراء المواد الخام، كل دي تكلفه متغيره بتتغير حسب حجم الانتاج. طب تكلفه ثابته زي الايجار والمرتبات والاهلاكات، دي ثابته بتتغيرش. ودول قلت دول اهم تكلفتين، مش عايد تاني المختلطه والمسلميه مش هحتاجهم معايا. وبعد كده اتكلمت عن قوانين التعادل، قلنا اهم خطوه بعملها اللي هي حساب ايه يا شباب؟ اول قانون عندي بعمل يفكرني هامش المساهمه منتزع اليسار. تمام جدا، بحسب هامش المساهمه. اللي هو ايه هامش المساهمه ده؟ بحسبه ازاي؟ احسبه ازاي يا شباب؟ ممتاز جدا كلكم رائعين. ها احسبه ازاي؟ اول واحد هيقول لي احسبه ازاي هامش المساهمه يساوي سعر بيع الوحده، تمام يا نور، ناقص التكلفه المتغيره. سعر بيع الوحده ناقص التكلفه المتغيره، تمام ممتاز جدا، تمام يا منى. طيب بعد ما بحسب هامش المساهمه احسب بقى نقطه التعادل. اول قانون عندي نقطه التعادل بالكميه، ان انا بحسب التكاليف الثابته على هامش المساهمه. طيب عايزه بالمبالغ بضرب في سعر بيع الايه؟ الوحده، بضرب في سعر بيع الوحده. بعد كده بيقول لي لو انا عايز ربح مستهدف او ربح مخطط بالوحدات، بقول التكلفه الثابته زائد الربح المخطط على هامش المساهمه. طب عايزه بالمبالغ اضرب في سعر بيع الوحده على طول. ممتاز جدا. قال لي هامش الامان، عايز اوصل لهامش امان، هامش الامان بيساوي حجم المبيعات ناقص نقطه التعادل. طب بالمبالغ، مبلغ المبيعات او قيمه المبيعات ناقص مبلغ التعادل او قيمه التعادل. نسبه هامش الامان اخر نقطه اللي هي قيمه هامش الامان على قيمه المبيعات المخططه. يبقى احنا بكده خلصنا اخر درس معانا في الماده وهو نقطه التعادل. ان شاء الله الامتحان هيجي ازاي اقول لكم سريعا، والمحاضره الجايه تبقى محاضره للمراجعه للي عنده اي استفسار او اي سؤال. ركز بقى على نقاط يا شباب كده، ركزوا معايا. اول نقطه اللي ناقصه واجب يبعتهولي، وصهيب او اي حد متطوع هيبعت كل الواجبات على الصفحه تاني بتاع المحاسبه الاداريه بالمحاضرات، الواجبات بالمحاضرات، واللي ناقصه واجب يبعته، اللي بعت ما يبعتش تاني، اللي ناقصه حاجه يبعتها. شوف احنا خدنا كام واجب ويبعتوا، لان دي درجات اعمال السنه، الحضور والواجبات. ماشي يا شباب، دي اول نقطه واهم نقطه عشان تكمل. انا معايا 25 درجه على الواجبات والحضور. ماشي يا شباب، وطبعا في 25 درجه على الامتحان اللي عملناه بتاع الميد تيرم، وال50 على الامتحان اللي جاي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كلكم موفقين باذن الله. طيب يبقى دي اول نقطه، الناس تستكمل واجباتها وتبعتها لي خلال الاسبوع الجاي ده والاسبوع اللي بعده. ان شاء الله هندرس ماده الترم الثاني باذن الله، بس لما المواد تتعرض عليكم وتختاروا المواد ان شاء الله باذن الله. خلينا بس في الموضوع بتاع الامتحان. يبقى اذا يا شباب الواجبات ترسل الي، اللي ناقص واجب يبعته، عشان انا بعد الواجبات وببعت. سواء بتحل صح بتحل غلط مش مشكله، لان انت لما بتحل غلط انا بصحح لك. يمكن ناس تواصلت معايا خلال اسبوع بيتواصلوا معايا وبنصحح وبنبعت صور وبنكتب وبنشرح، والحمد لله بيتم فهم الطريقه والدنيا بتتم تمام. فانت حل الواجبات، واللي مش فاهمه ان شاء الله هشرحه لك تاني من خلال التواصل الفردي مع بعض. طيب نيجي بقى للايه، للمحاضره الجايه هتبقى مراجعه لاهم النقاط. اللي عايز يسال في اي حاجه، حاجه مش فاهمها، وانا لو في نقطه كده اشير اليها. الامتحان هيجي ازاي؟ هيجي شبيه بالامتحان اللي فات، بس ركز في اللي هقوله. هنجيب مثلا نقاط صح وغلط، 10 نقاط مثلا، و10 نقاط اختيار من متعدد. ماشي يا شباب، وهنجيب مسالتين، مساله في موازنه زي المساله اللي خدناها واجب اللي فات، هيقول لك معطيات تطلع منها موازنة المبيعات المتوقعة، بعد كده موازنة الإنتاج، بعد كده موازنة الأجور، وموازنة المواد الخام. فيها أربع مطلوبات أهم: موازنة مبيعات، موازنة إنتاج، موازنة أجور، موازنة مواد خام. ادي دي مسألة زي بتاعة الواجب اللي فات، هي هي بس بنغير الارقام. ماشي يا شباب؟ طيب المسألة التانية مسألة في نقطة التعادل زي اللي حليناها مع بعض النهاردة، زي ما قلت هي هي بس هغير الارقام. هطلب منك مثلا هتجيب لي نقطة التعادل. لا مفيش حاجة شغالة عندي، ممكن يكون عند حد ولا حاجة او عند حضرتك. في حد بيقول في قرآن شغال بصوت عالي؟ لا مفيش عندي. نركز يا شباب، نقطة تعادل هتحسب لي نقطة التعادل بالكمية والقيمة، ممكن يكون في ربح مخطط وممكن ما يكونش فيه، وهتحسب هامش الأمان ونسبة هامش الأمان. ماشي يا شباب؟ يبقى أنا كده عندي الامتحان أهو، 10 نقاط صح وخطأ، 10 نقاط اختيار من متعدد، سؤال في موازنات المبيعات والإنتاج والأجور والمواد، سؤال في نقطة التعادل. أظن الامتحان هيبقى سهل جدا وبسيط إن شاء الله. الامتحان هبعته لكم زي ورقة PDF وأنت تحل وتبعت لي زي ما عملنا كده في امتحان الميد تيرم إن شاء الله بإذن الله. شايفين الطريقة دي سهلة ولا صعبة؟ إيه يا شباب؟ إن أنا أبعت لك الامتحان وأنت تحل وتبعت لي الإجابة، طريقة سهلة ولا صعبة؟ خديجة بتقول سهلة. سهلة يعني؟ تمام خلاص إن شاء الله بإذن الله نعمل زي المرة اللي فاتت. لا الوقت هيبقى طويل إن شاء الله بإذن الله، الوقت هيبقى طويل ومناسب جدا جدا جدا، أنت تحل براحتك وتحسب براحتك. وزي ما قلت لك أنت يعتبر الامتحان محلول قبل ما يجي. أنت لو ذاكرت الواجب اللي فات والواجب بتاع النهاردة هديك مسألة طبعا في التعادل، لو ذاكرتهم هي هي نفس الطريقة بس هتغير الأرقام، هتحسب بس بالآلة الحاسبة. ماشي يا شباب؟ وصح وغلط زي المرة اللي فاتت من المعلومات اللي خدناها في المحاضرات وفي الكتاب، في المحاضرات وفي الكتاب. حد عنده أي سؤال؟ حد يسأل في أي سؤال؟ حد محتاج أي حاجة يا شباب؟ يا شباب في أي سؤال؟ ربنا يوفقكم جميعا إن شاء الله بإذن الله. الاختبارات زي ما قلت من المحاضرات، هتسمع المحاضرات كلها خلال ال 15 يوم دول، ومن الواجبات اللي بديها، يعني ممكن تلاقي في الواجبات بتيجي في الامتحان، ومن الكتاب. انت بتذاكر وان شاء الله الامتحان يبقى سهل وسلس وبسيط باذن الله. اسيا بتطلب منكم حل واجبات مع بعض، يا ريت برضو تحل واجبات مع بعض، ما فيش مشكله. انا حل الواجب هنا في المحاضره، يعتبر بحل الواجب لان انا بدي المساله وبحلها، واللي عايز يتواصل معايا بيتواصل معايا. ماشي يا شباب؟ ربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله ويسر لكم الحال. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقكم في جميع المواد وتكونوا ان شاء الله باذن الله من الفائقين دائما. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.